نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. الآيات السابقة ذكر الله تعالى ما عد لعباده المتقين، ووصف الله جل وعلا في هذه الآيات آيات سورة صاد لأنه أعد لهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بكل فاكهة كثيرة وشراب. أما نساؤهم فإن عندهم قاصرات الطرف أتراب يقصرن نظرهن إلى بعولتهن ولا يتطلعن إلى غير أزواجهن وهن أتراب في السن في الحسن في الجمال. قال تعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا اسم إشارة إلى ما سبق ذكره مما عد الله تعالى لعباده المتقين ومما أورد جل وعلا في هذه الآيات الكريمات، لأنه وعد في الدنيا عبادة، لأنهم إذا عملوا الصالحات أعطاهم وحباهم وتفضل عليهم وهيأ لهم كل خير مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا العطاء لا ينفد لا ينقضي، الموت ذبح لا موت بعد ذلك، الموت انتهى أمره من الدنيا، كنا أمواتا فأحيانا، كنا في عالم الأزل فجاء دورنا للخروج إلى هذه الحياة الدنيا، وها نحن الآن في هذه الحياة التي جعلها الله تبارك وتعالى مزرعة للآخرة، تعمل تحرث تفعل الخير تجده أمامك، لأن الله تعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد. لكل منا أجل ينتهي هذا الأجل بانتهاء ما قدر الله تعالى لنا من أعمار، ولا بد من أن نفارق هذه الحياة شينا أن أبينا. وكلنا يرى ويشاهد أين الأجيال التي قبلنا، أين آباؤنا وأين أجدادنا. خرمهم هادم لذات الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أصل إلى هذه الآية اجتمعا فيها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا التي نحن فيها الآن. وسمي الدنيا حياة الدنيا لأنها دنية، ليست بشيء، منصرمة تنقضي لا تبقى، وإنما الحياة التي تبقى هي حياة الحيوان، هي حياة الآخرة، هي التي تكون بعد هذا الموت المقبل الذي سيأتي. ولو كان أحد يبقى على وجه الأرض لبقي سيد الخلق، لأن بقاءه صلوات الله وسلامه عليه خير للبشرية، إذ يقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. إذن لا بد من انصرام وانقضاء الأيام المعدودة التي حدها الله تعالى لنا. نموت، نفارق هذه الحياة حتما لا بد. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. رجل يشرب ماء فيموت، ورجل تلتهمه نار، وآخر يطم، وآخر ينهال عليه ينهدم عليه البيت، وآخر وثالث ورابع وخامس، لأن الأجل انتهى. فإذا انتهى الأجل أتى إلى حياة البرزخ، وهي الحياة التي بين الدنيا وبين الآخرة، حياة الدنيا التي نحن فيها الآن. بعد هذه الحياة، حياة الدنيا حياة أخرى تسمى حياة البرزخ. كل من مات حي، لكن ليس حيا حياة الدنيا، وإنما هو حي حياة برزخ. الروح خرجت، ذهبت إلى باريها. ولو نظرت إلى المحتضر الميت عندما يأتيه ملك الموت، وعندما تخرج هذه النفس، هذه الروح، والروح إنما تخرج من القدمين، أول ما تخرج تخرج من القدم، تخرج وملك الموت ينظر، وملك الموت شاهد حاضر ومعه أعوانه. فإذا بلغت الحلقوم، إذا بلغت التراقية، وقيل: من راق؟ هاتوا لنا من يقرأ، هذا مريض، هاتوا الطبيب. وقيل: من راق؟ وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والله الساق هذه تدنو من الساق الأخرى وتكون بجوارها، لأن الحياة خرجت منها. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى الله. شيت وأبيت يا عبد الله، المؤمن الكافر المنافق، الكل سواء، الصغير الكبير، الذكر الأنثى، الحر العبد، الأبيض الأسود. تبلغ إلى التراقي، ولا بد من المساق إلى المولى جل وعلا. فإذا خرجت انتهى هذا الجسم أيضا كهذه الثالثة، والله لا يتحرك. لهذا نأتي إليه نحمله نغسله نكفنه نصلي عليه نذهب به إلى قبره، ما رأينا ميتا قام بأمره هو، لا ملك ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح. متى ما خرجت هذه الروح أصبح جثة هامدة لا حراك لها. قبل أن تخرج الروح إذا خرجت ترى عينيه تنظران إليها، الروح ذاهبة إلى العلو تعود إلى الرب جل وعلا. ولهذا سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نشهد الميت المستبر نغمض عينيه، لأن العينين شاخصتان إلى علو تنظر إلى أين يذهب بها، أين يذهب بها؟ يذهب بها إلى الله، فإما إلى جنة وإلى نار إن كان من أهل الخير والسعادة رفعت إلى السماوات العلى الأولى الثانية الثالثة إلى الرب، لا تمر على سماء إلا ولها رائحة زكية، حتى يقول أهل السماء ما هذه الروح الطيبة، هذه روح مصلي، هذه روح مزكي، هذه روح عابد صالح تقي منيب إلى الرب، لها رائحة زكية عندما يرقى بها وتصعد إلى الرب. الروح الأخرى بالعكس منتنة توضع في صور يرقى بها إلى السماوات، من الذي يرقى بها؟ يرقى بها ملائكة الله الموكلون بهذا الأمر، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، يصعد بها إلى علو، بعد ذلك يؤتى بها إلى القبر. عندما يوضع الميت في القبر وعندما يأتي ويؤتى ويسأل يأتيه ملائكة الله يسألونه ماذا قضيت في هذه الحياة الدنيا، من ربك، ما دينك، من نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخر الشقي البعيد عن الله تعالى عندما يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، يقول كما قال رسول الله لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، أنا لا أعلم دين الله بأدلته، أنا لا أعلم دين الله بالدليل الواضح البين، وإنما أنا مقلد تقليد أعمى، أنا رأيت الناس يقولون شيء فقلت ما قالوا، رأيتهم يصلون فصليت، رأيتهم يعملون ففعلت. هذا أمر لا يجدي ولا ينفع، أنت مخلوق موهوب هذا العقل، مكلف لأن الله تعالى وهبك هذا العقل الذي تميز به بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الطيب والخبيث. إذا ما دمت أنا مخلوق لله، الله تعالى خلقني عبثا، الله تعالى خلقني سدى، ألم يبلغني الله جل وعلا ما خلقت لأجلي؟ الجواب بلى، الله تعالى ما تركنا هملا، أرسل إلينا رسل، أنزل إلينا كتب، بعث الله جل وعلا لنا، أرانا الله آيات بينات دلائل واضحات، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذا قال الأعرابي الرجل العربي أمية بن الصلت البعرة تدل على البعير، إذا رأينا بعرة البعير علمنا أن هنا بعير بعرة، لا بد أن بعيرا أتى هنا ووضع هذه البعرة، والأثر يدل على المسير، إذا رأيت قدم رجل امرأة دل على أن رجلا أو امرأة أو صبيا أو طفلا مرها هنا. الله جل وعلا خلق هذه السماوات السبع رفعها بغير عمد، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سماوات سبع فيها ملائكة لله يقتلونها يسكنونها يعبدون الله تعالى فيها. وقد قلت لك قبل الأمس أنه ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو رافع أو رافع أو قائم كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما فاحت علينا هذه السماوات قائمة بأمر الله تعالى، أقامها الله تعالى وخلقها الله لنا. نتدبر نتذكر إن هذا الخلق العظيم الكبير له خالق، هذا الخالق ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نأكل ونشرب ونتزوج ونتوظف ونأمن حياتنا ونبقى هكذا في هذه الحياة الدنيا، أكل وشرب ونوم ونكاح ولهو وبعد ذلك موت وانتهى كل شيء. لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من العودة إلى الله تعالى. ولهذا متى ما مات العبد صار حيا حياة برزخية، ليست حياة الدنيا وإنما هي حياة برزخية، حياة بين الحياة الدنيا وبين حياة الآخرة، حياة الآخرة دائمة سرمدية لا تنقضي لا تفنى، حياة الدنيا فانية، يعيش 100 عام 200 عام. اليوم يوجد من يعيش 200 عام؟ بل أقول لك يا أخ، انظر إلى أي معمر عمر إلى 100 عام إلى 150 عام، الصبيان خير منه لأنه انتهى بعد 90 100 80. واسمحوا لي أن أقول، أما جيلنا هذا الذي نحن فيه والأجيال التي تأتي، والله أخشى أننا من 50 الظهر يحتوذب العين يذهب نورها وهكذا. لما؟ لما تعلم؟ لما تعلم؟ لما تعلم؟ ولا داعي إلى أن ننبه، لأن من لم يطع الله، من أعطى نفسه مناها كل ليلة في موضع وفي ماخور وفي موضع بغى وخمر وحبوب ومخدرات، هذه تجذبه، هذه تفنيه، هذه تقتله، هذه لا تبقيه لأنها تأخذ قواه وتتركه هكذا. لا طاعة لا استقامة على أمر الله، لا قيام بحدود الله، ارتكاب لما نهى الله تعالى عنه، والله إنه أمر يفضي بالعبد إلى الخسران. ولهذا أقول من بلغ من الأجيال الآن 70 عام 80 عام الله أعلم بحاله، الجيل الذي قبلنا خير منا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. جماعة طائعون، جماعة عابدون، جماعة مستقيمون على أمر الله، جماعة حافظون لله. والنبي يقول احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. إذا لم يحفظ العبد الله تبارك وتعالى أثنى قواه في معصية الله، وبعد ذلك أصبح لا شيء، الجسم يرتدي، العين ذهب نورها وضياؤها وبصرها، الأسنان تركيبة، نظارة للقراءة ونظارة للبعد ونظارة للقرب وهكذا، والظهر قد احتودب والعصا وما إلى ذلك. وانظر إلى من بقي من الجيل الذي قبلنا، تجده قد بلغ 90 بلغ 100، وإذا بصلبه قائم، وإذا بسمعه يسمع، وإذا به يبصر، وإذا به مع الله. السبب أنه مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. والشاهد أنه بعد الموت الجسم يبقى جسم، بيت خرجت الروح منه، الذي كان يمد ويسقي ويعطي القوة انتهى، ذهب إلى الرب. ثم إن هذا الجسم يفنى ويذهب، وتأكله الأرض، تأكله الأرض ويأكله التراب. بعد الموت إذا وضع في القبر لا يمضي كبير وقت إلا هذا الجسم ينهري ويفنى ويذهب، ويبقى رميم عظام بالية، لا يبقى منه شيء إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. مما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. بعد ذلك إذا أراد الله تعالى جمع خلائقه وبعثهم وقيامهم، بعث الله جل وعلا، أمر الله تعالى الملك فنفخ فعاد الأرواح إلى أجسادها بعدما ينبت الله تعالى الأرواح الأجساد. إذا عاد الله الأجساد عادت الأرواح إلى أربابها وآلها وأصحابها، ويكون الحشر ويكون الجمع ويكون النشر ويكون الحساب ويكون الجزاء ويكون الصراط ويكون الحوض كما أخبرنا بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتكون الجنة وتكون النار. فالله تعالى يخبر عباده وقد وعدهم ولم يتوعدهم هؤلاء العباد المتقين، هذا ما توعدون به ليوم الحساب، وعدناكم أن ثمة يوم، هذا اليوم يسمى يوم الحساب والجزاء. أنت استعملت في دارك كهرباء واستعملت الماء واستعملت الغاز، لابد من فواتير. لو قالت الشركة لي هاتي 20,000 ريال مقابل ما صرفت من ماء وكهرباء، أقول لا، لابد من فواتير حتى أرى قدر ما صرفت من ماء وكهرباء وغاز وما إلى ذلك. يوم الحساب عندما أذهب أسدد الفاتورة، أعطي ويؤخذ مني. فالله تعالى جعل يوما يسمى يوم الحساب، يوم يبعث الخلائق. هذا اليوم يجمع الله الخلائق ويحاسبهم وتظهر فواتيرهم، كل واحد معه فاتورة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة يوم الحساب كتابا يلقاه منشورا. هذا قول الله اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم يكفيك أن تحاسب نفسك. كم صرف؟ ولا الكمبيوتر غلطان؟ لا، ما يقبل الكمبيوتر، ما يغلط. الذين كتبوا ملائكة عباد الله، لا هم لهم إلا مرضاة الله. الله جل وعلا خلقهم لطاعته، ووكل الله تعالى إليهم أن يكتبوا ما نعمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. ولذا قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ما عملت إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالله تعالى وعد عباده المؤمنين المتقين بما وعدهم به من الإحسان الجزاء الوارد النعيم المقيم الذي لا ينقضي الذي لا يفنى الذي يبقى ولا يفنى، حياة سرمدية في جنات عدن مفتح لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. مجرد النظر إلى الشجرة ومجرد الطلب وإذا بها هي التي تمشي وتأتي إليه من دون عناء ولا تعب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، لا ينفد ولا ينقطع بل هو باقي. بعدما ذكر الله جل وعلا هذا الوعد ذكر الوعيد، للطاغين الجبابرة الذين تجاوزوا الحد الذين خرجوا عن الطريق المستقيم الذين سلكوا السبل الطرق. فلقد خط النبي صلى الله عليه وسلم مرة خطا وهو في ملأ من أصحابه وقال هذا صراط الله المستقيم طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة. خط عن يمين هذا الخط خطوطا وعن يساره خطوطا وقال عليه الصلاة والسلام بعدما خط الخطوط على اليمين وعلى الشمال قال وهذه السبل وإياكم والسبل فإن على كل سبيل شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم لا تسلع لا تستمع امشي بهذا الطريق ولو عسر ولو توقف ولو عجز ما استطعت أن تسير يأتي كافح يشفع ويأخذك إلى جنات الله. الذي دخل السبل انحرف فرق ترك الطريق القوي المعبد دخل في الطرق الأخرى التي تذهب إلى مواضع الرمال والجبال والوهاد والسباع وبقية الدواب المؤذية لا يمشي قليلا إلا ويعثر ويهلك أو يعطش أو يجوع ولا يجد من ينقذه. ولكن الذي سلك الطريق المستقيم ومشى يا إخوان يا أهل لا إله إلا الله نحن عصاة لسنا بمعصومين. ملائكة الله تعالى عصمهم الله لأن الله خلقهم لعبادته للطاعة. أنبياء الله ورسل الله خلقهم الله تعالى وعصمهم ولكن بقية البشر بقية الخلق ليسوا معصومين. القلب له لمة للخير ولمة للشر. العبد ركب الله عليه الهوى ركب الله عليه النفس الأمارة بالسوء ركب الله تعالى عليه سلط الله عليه الشيطان شيطان الإنس شيطان الجن هذه عوامل تغريه تفسده تبعده ولكن عليه أن يعود حالا إلى الله. فإذا عاد إلى الله الله جل وعلا يتقبل منه وهذا ما يسمى بالتوبة. شاب في مجتمع كما مجتمعاتنا التي ترى إباحية فتيات عن يمينه عن شماله أينما ذهب عاريات كاسيات وهو في عنفوان الشباب وليس هناك رادع وليس هناك مانع. المجتمع لا يمنع المجتمع يرى أن هذا الأمر لا بأس به لا مانع منه ما دام شاب وشابة وهو راضي وهي راضية لا بأس تكلمه تداعبه تخرج معه تلتزم اثنتان ثلاثة أربعة على واحد. ايش يفعل مسكين هذا ماذا يفعل؟ شيطان متسلط عليه شيطان انس جنس وقع في معصية الله فواقف فعل ما نهى الله عنه لكن ارعوى ورجع الى الله تذكر ان هذا الامر منكر هذا امر نهاني الله تعالى عنه ان امشي مع الفتيات الى متى هذه حبيبتي وهذا احب هذه وكذا وكذا. والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا الله نهى عن الزنا وجعل الله تعالى عقوبة الزنا عقوبة عظيمة رجع الى الله تاب الى الله والله يقبل الله منه والله يتوب الله عليه. وتعرفون الحديث الصحيح لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم كان في فلاة يعني في صحراء ومعه راحلته يعني دابته عليها طعامه وشرابه فقال يعني جاء وقت القيلولة النوم في الظهر فقال نام في ظل شجرة ولما استيقظ وإذا براحلته التي عليها الطعام والشراب ذهبت ولا ندى. أوه. أنا في هذه الصحراء الخالية لا أميت لا أحد يعلم عني، وإذا براحلتي التي عليها طعامي وشرابي قد ذهبت. انتظر انتظر، أي تيقن أنه ميت. جاءت هواجس، ماذا أفعل؟ إن مشيت قليل حرارة شمس ورمال ربما يسرع الموت إلي، أو يلقاني حيوان مفترس. إذن أحسن طريقة أنني أستلقي مرة أخرى، وإذا جاءني الموت يأتي وأنا نايم. فوضع رأسه ونام واستيقظ وإذا بالراحلة فوق رأسي. هذا مثل ضربه رسول الله للعبد إذا أذنب ورجع إلى الرب. الرب جل وعلا يقبل منه العودة، والرب جل وعلا يفرح بهذه العودة. وضرب النبي هذا المثل بهذا الشخص الذي افتقد الراحلة، ولما استيقظ وإذا بالراحلة فوق رأسه حمد الله شكر الله، جاء يعبر عن شكره لربه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت عبد أنت ربي وأنا عبدك، من شدة الفرح ما استطاع أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من شدة الفرح. الرب يفرح بتوبتنا وعودتنا إليه. لا إله إلا هو، لا تيأس، اقرع بابك، الزم الركاب، سر على الطريق المستقيم. انحرف، عصى العاصي، العاصي مهما كانت المعصية، لو ملأ الدنيا معصية شمال شرق أمام خلف وراء كلها معاصي، وتاب وعاد إلى الرب الله جل وعلا يغفر ذنبه ويقبل توبته ويمحو حوبته. هكذا جاء الإسلام، وهكذا أخبرنا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لا نستعظم الذنب على الله، وإنما علينا أن نعود إلى الله. لا نسوف، أنا غدا أتوب، بعد الغد أتوب. أنا إن شاء الله إذا بلغ عمري 60 عام أرجع إلى الله وأتوب. 60 هذا أيعلم يبلغ 50 60 أم لا؟ ما يعلم، ما يعلم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يقول أنا عندما أبلغ، عندما أتخرج، عندما أتوظف. أنا الآن شاب ليس عندي زوج ولا أهل ولا ولد ولا شيء، أنا أبقى مع الزميلات ومع الزملاء خمرة وحشيشة ومخدرات وزنا وبغم، والله جل وعلا يمد في عمري بعد ذلك أتوب. يا أخي يا أخي، الولد الصغير وهو في رحم أمه قد يموت قبل أن يخرج. الناس فرحون، هذا الشهر التاسع يا الله اجعله ولد ذكر، او يا الله اجعله بنت، انا اريد بنت، ما عندي بنت، يا رب سلم سلم. واذا بها قبل ان تضع الولد، واذا بالولد ميت، ويلا الحمد لله على سلامته. يخرج ميت بعد 9 اشهر، لا حراك ولا شيء. يا اخي ما تمتع من الدنيا بشيء، ولكنه مات. اخر يولد ونفرح ونجتمع ونسمي، اسمه أسامة، اسمه خالد، اسمه كذا، حتى أن المدينة كلها فرحة به. وإذا به بعد اليوم السابع أصيب بمرض، بسعال، بأي شيء، وإذا بأسامة الذي ما قضى في الدنيا سبعة أيام أو ثمانية أيام ذهب به إلى الصرافة وإلى البغيع وإلى المقابر. لا تعتمد على أنك تبقى، الأمر بيد الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قرأت قبل يومين هي ورقة من أوراق التكوين، قصة الله أعلم بصحتها. القصة هي أن من كانوا قبلنا يرون ملك الموت، يرى ملك الموت ويأتي إليه ملك الموت ويخبره بأنه سيموت يوم كذا وبعد كذا. فرأى رجل ملك الموت وطلب منه طلب. ايش الطلب؟ قال انا ارجوك عندما ياتي اجلي تخبرني قبل ايام حتى استعد للموت، لا تاتي استعدي في الحال، انا اريد ان تعطيني اخباريه قبل ان يحين الوقت، تعال واخبرني انه يبقى كذا او كذا او كذا. هذه القصة ونستفيد منها ولو لم تكن حقيقية. فلما حان الأجل جاء إليه ملك الموت في اليوم المحدد. أنا فلان. قال كم بقي؟ قال ما بقي شيء، اليوم يوم الرحيل إلى الله. قال يا هذا كان بيني وبينك اتفاقية أنك تأتي إلي وتخبرني من قبل. قال لا، أنا أخبرتك، أخبرتك من مدة. إيش الخبر؟ من من أخبر؟ قال الذي أخبر الشعر كان سفر أبيض، هذا نذير مخبر، هذه نمرة واحد، ما يكفيك هذا الخبر؟ أول كان الرأس أسود، الجسد أسود، وإذا تغير وتلون، هذا نذير. الله تعالى قال وجاءكم النذير، النذير الشيب يصبر بحناء وكتم يجوز، يعني لون اسود وحنة، يصبر بصباغ اسود والله يصبغ، اللون الاسود يصبغ، لانه اذا صبغ باللون الاسود بعد يوم الشعر يزيد قليل واذا به ابيض فيشوه المنظر. الاحسن بالحناء والكتم، الحناء والكسم، واما السواد فلا. النبي قال وجنبوه السواد لما اتي بابي قحافه والد ابي بكر الصديق يوم الفتح، واسلم وابو قحافه واذا براسه كالثغامه، نبت عند العرب يسمى الثغامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد. والمقصود من هذا الكلام ان الشيء نذير، أن العين والبصر، البصر أولا كان ما شاء الله كم يقولون ستة على ستة، يعود واحدة واحدة على ستة، نص على ستة، هذا نذير، يعني ها انتبه. الظهر قائم ينحني ويحدودب، هذا نذير، هذا نذير لمن كان كبير. الصغير، الصغير ليس هناك ما ينبهه على أنه سيبقى ويدوم ويعيش إلى 40 أو 50 أو 60. يا شباب يا أهل الإسلام، إذا بلغ الولد السابع من العمر عليه أن يصلي وعليه أن يربى وعلى والده أن يعلمه، وإذا بلغ الولد العاشر من العمر على والده أن يضربه، لأن المصطفى قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. جرب على مرضات الله. صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات، فتاة عمرها 3 سنوات 4 سنوات رفعت الإيجار إلى نصف الخفخ، لا عيب، هذا ما يصلح، هذا عيب. انت بنت كيف تظهرين فخذك أمام الرجال وإخوانك وكذا؟ عيب، ما يصلح، تدرب. هو ليس بحرام أن تظهر، ولكن نريد أن نفهمها ونعلمها بأنها امرأة، أن إذا كبرت لا تظهر، لا تظهر فقدها، فضلا عن تظهر نحرها، فضلا عن تظهر صدرها، فضلا عن تظهر زينتها. تدريب الاسلام يدرب، الاسلام يامر، الاسلام ينهى، ينهى. لا تقل حتى ابلغ 60 و50 و40، لا والله، يخرج يريد ان يذهب الى داره واذا به يعثر فيموت، يريد ان يذهب الى داره ركب سيارة من النوع الجيد كارلوس 991 واذا باحمر جاهل مسرع، هذا ماشي شايب خايف، واذا بهذا ياتي وياخذه وكارلوس، والى بقيع الغرقد، وما نبي وما اخبر انك تعيش كذا وكذا. الاجال بيد الله، الارواح بيد الله، علينا ان نكون مع الله، علينا ان نحذر وان نجل، لان الله تعالى لم يعين ولم يحدد لنا اليوم الذي ننتقل فيه اليه، ولكن الله تعالى اكبر لاننا سنموت واننا نوافيه وانه يحاسب ويجازي في يوم الحساب، كما قال الله تعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال تعالى هذا الشيء الذي سبق أن ذكر مما أعد للمتقين مما سمعت في هذه الآيات، هذه الآيات الكريمات الله جل وعلا يشوقنا ويرغبنا. هذا الذي سبق أن ذكرته لكم ووعدتكم به، لكن اعلموا وإن للطاغين لشر مآب. الطاغون المتجاوزون الحد، الطاغون الكافرون المشركون المنافقون البعيدون عن طاعة الله وطاعة رسوله المتجاوزون لحدوده. الله تعالى حد حد، علينا أن نقف عند هذا الحد. نحن نقف عند حد وضع مخطوط ونخشى أنت بسيارتي وأنا بسيارتي نأتي إلى إشارة المرور، وإذا بإشارة المرور حمراء، غني فقير صغير كبير لا بد أن يقف. ليه تقف؟ يقول لك إشارة حمراء. طيب حمراء، خضراء أحسن، امشي عندما تكون خضراء. وسر؟ يقول لا الخضراء ما أمشي عليه. لما؟ قال لأن الدولة ولأن المرور قالوا هذه الحمراء لا تمشي فيها، والصفراء احذر، والخضراء ائتر، لكن عند الحمراء لا تسر. يا اخي سر. يقول لا، في غرامة. الغرامة كم؟ 300 ريال، لاجل 300 ريال يوقف، ولان القلب ولان كذا وكذا وكذا، كما يقول الاطباء قد اثر على الرئة، اثر على القلب، اثر على الشرايين، اثر اثر اثر. لكن هذا عذر لا يقبل عند الله. امرنا الله نعتمر، نهار الله جل وعلا علينا ان ننتهي، علينا ان ننتهي، علينا ان نقف حيث امرنا الله تبارك وتعالى، لان الحياة الاخرى حياة السعادة، حياة البقاء، حياة السلوان، حياة العز، حياة الكرامة، حياة لا تنقضي ولا تفنى. ولكن اذا عصيت الله تعالى وارتكبت نهيا وصرت طاغيا متجاوزا لحدود الله تبارك وتعالى، آل إلي الخسران وبعدت عن الرحمن، لا إله إلا هو. لهذا أراد الله جل وعلا أن يعطينا نماذج مما توعد به الطغاة. والطغاة هنا أريد أن نفهم أنهم الكافرون المنافقون المشركون الملحدون الطبيعيون الشيوعيون، لكن المسلم العاصي هذا لا يشمله هذا الأمر. إذا كان مسلما عاصيا نظر قبل قبل، أقول لك إيش يساوي مسكين، بلا محيط به، ما استطاع ان يمسك نفسه فقبل جميلته. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا ربي تب علي، ليتني ما فعلت هذا الامر، ورجع الى الله غفر الله تعالى له، لا يخلد في النار ابدا. وانما هذا الخبر الذي نشره الله جل وعلا وبدأه بإن، وإن في لغة العرب إن وأن وكأن، هذه حروف توكيد. إن اسمع الخبر هذا، وإن للطاغين لشر مآب، لشر مآب، هؤلاء الطاغون مآبهم مستقرهم مرجعهم شرير وشر ليس بحسن. لما يا رب؟ جهنم يصلون، لأنهم يصلون جهنم، اسم هذه النار جهنم، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هذه النار سوداء قادمة، ليست سحاري نار الآن، أخذ الجمرة من نار جهنم وغمست في الجنة 70 مرة وأخرجت، فصارت هذه النار التي نحن نتأذى ونفر منها. وأما تلك النار فلشدتها مسودة. فالله تعالى عد للطاغين جهنم يصلونها، يدخلونها ويصلون بها ويصلون بها، فبئس المهاد. الفراش المهاد الذي يفترشونه نار شديدة تأكل الجلود ولا تبقي عليها. وإذا أكلت الفيل بقي اللحم، اللحم لا يشعر بحرارة ولا بألم. توصل الأطباء اليوم إلى هذه النظرية، وبهذا ازددنا إيمانا بهذا القرآن الذي يتألم الجلد. إذا ضربت إبرة الجلد هو الذي يتأثر العلوي، ولكن لو دخلت الإبرة 10 سنتيمتر في اللحم، اللحم لا يتأثر ولا يصاب به، وإنما الذي يصاب هذا الجلد. فإذا أكلت النار هذا الجلد يعود جلد آخر، ولا يقال انتهى الأول وكفى. لما؟ لأن الله تعالى قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. هذا قول طبيب جلدي، أمراض جلدية وتناسلية، لا، هذا قول الرب الذي خلق، والذي خلق ما ويعلم ما تفعلون، والذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أخبر بأنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإذا ما دخلوا جهنم عذبوا بأنواع من العذاب، ويقال لهم هذا العذاب الذي توعدناكم به فليذوقوه، فليذوقوه. وأنواعه كثيرة، حميد وغشاق، وآخر من شكله أزواج. هذا الشراب الذي يشربونه وهم في جهنم، وهو نوع من أنواع العذاب، حميم، الحميم الماء الحار الشديد الحرارة، وغشاق الماء البارد الشديد البرودة. لو أنهم عذبوا بحميم و وبماء بارد ولم يقل غساق شديد البرودة لكان أهون، ولكنه حميم شديد الحرارة وغساق شديد البرودة، وهو من نوع العذاب. وذهب بعض من أهل العلم والمفسرين إلى أن الغساق صب حمى تخرج من الدواب التي فيها حمى كالعقرب الثعبان وكل ما فيه صب. هذا الغساق البارد يكون من هذه الحمى، من هذا السم. وقد جاء في بعض الأخبار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من الغساق أريق في الدنيا لأنتن الدنيا. دم من هذا الغساق أخذ وأعطي أهل الدنيا نموذج، وأريق وأريق في هذه الدنيا القارات الست والسبع، ويمكن كمان المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي، عما قريب تكون قارات بدل اكتشاف. لو أريق لأنتن هذه القارات التي يعيش بها بنو آدم دلوة. وهذا الغساق يسير كنهر بحر محيط، يؤخذ العبد الطاغي المجرم الفاسق المشرك المنافق فيوقع في الغساق فينهري جلده، وبعد ذلك يخرج لحمه ويظهر عظمه، وهكذا دوالك. عذاب بحميم وعذاب بغساق، شيء بارد شديد البرودة. ولا يكفي، قال الله تعالى: وآخر من شكله أزواج. عذاب من نوع آخر أيضا مزدوج، هذا حار هذا بارد، زقوم صعود إلى العلو، هبوط إلى الأرض، في أودية كويل، ويل غاد من جهنم تستدير منه جهنم بشدة الحر، مرة يلقى هنا ومرة يلقى هنا حتى يتمنى الموت والفناء ولا يبقى، فيفزع وينادي: يا مالك خازن النار ادع لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد العذاب شديد يا مالك، ادع لنا ربك يخفف عنا هذا العذاب يوم واحد فقط. مالك يجيب بجوابه: انكم ماكثون. خلاص انكم ماكثون، ما في كلام، انتهى الامر. هكذا اراد الرب، الله جل وعلا اعطاكم في هذه الدنيا فتحة وجعل الدنيا مزرعة اخرى، ولكنكم لم تطيعون ولم تأتمروا بامري، ما اخذكم الله تعالى هكذا، وانما بعث اليكم رسل، انزل عليكم كتب، وجد العلماء. يا اخي علماء، والله يا اخي اقول لك، علماء الازهار، علماء القيروان، علماء الزيتونة، علماء الاموي، علماء المملكة، علماء الجامعة، علماء علماء، والدنيا مملوءة بالعلماء، وزاد الله الخير خير، زاد الله الاعلام جاء الاعلام. انت في بيتك مغلق البيت، واذا بك تسمع كلام الله، كلام رسول الله، المواعظ، الايات، النذر، وانت في البيت. لكن البعض بمجرد ان يسمع فتح الموجة، بمجرد ان يسمع الشيخ الحصري يقرأ رحمة الله عليه، نقولها الى محطة ثانية، ليه ما تأخذ هذه المحطة تتحقق ترقي قلبك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ليه؟ قلوبنا اليوم قاسية شديدة ملئت بالهموم. أنا الله جل وعلا أكرمني ببيت أسكن فيه نظيف طيب، آبائي وأجدادي ما وجدوه، لكن أكتوب ليه؟ أنا باغي لفلة، وهذه الفلة كمان من نوع آخر وتشطيبها لوكس، ولا بد تكون بالمرمر وكذا. ليه ما عندي وعند هذا وأنا ما عندي؟ هذه هي عدالة السماء؟ عدالة السماء تعطي هذا ولا تعطيني؟ وباقي مهموم مهموم لمثل هذا الأمر التافه. ولهذا لا يعبد الله، لا يستقيم على أمر الله، يريد أن الدنيا تمشي على هواه. يا أخي والله لو نظرت أنا إلى ما حباني الله تعالى ولم يحبه غيري، يا أخي أعطاك الله ولد بنين وبنات، وأعطاك الله صحة، وأعطاك الله ما تشاهد من القوى، لذة في الشم في السمع في الذوق، لذة في اللمس. يا أخي واحد مليونير عنده ملايين، جمع بليار كم ما أدري، عنده ملايين الملايين، لكن والله ما يأكل إلا دبة ولبة بدر، دبة ولبة، لا تفاح ولا برتقال ولا ليه؟ قالوا فيه مرض كذا وكذا، فإذا أكل أي شيء فيه كذا ينتكس عليه المرض ويعود. ليه ما تنظر إلى ما أعطاك الله وتنظر إلى ما أعطاه الله جل وعلا؟ يا جماعة نكون مع الله، يكن الله معنا ونستقيم على أمر الله فيسعدنا الله.